وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على إحياء السلام والمصافحة والتقبيل عند الحاجة، رحمة الصغير، كل ذلك مشروع كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يا أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، في لفظ بوجه طلق، في لفظ الآخر: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهمكم بسط الوجه وحسن الخلق. يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تقرأ السلام وتطعم الطعام على من عرفتم من لم تعرف. فالمؤمن يقرأ السلام ويفشي السلام بين الناس ويطعم الطعام ويرحم الصغير ويقبله أيضا ويرحم الضعيف والمريض إلى غير ذلك. ولهذا قبل النبي الحسن، كان يقبل الحسن بن علي بن أبي طالب بنته، فقال له يقال لها: بسم الله 10 من الولد ما قبلت من هذا. قال النبي: من لا يرحم لا يرحم. في لفظ قال له الأقرع من حابس: إنني 10 ما قبلت أحدا. قال: أو أمرك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ المؤمن يرحم. ولما عرض عليه طفل لإحدى بناته ونفسه تقعقع في الموت عليه الصلاة والسلام، بكى، فقال له بعض الحاضرين: سعد بن عبادة، ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فالأخذ باليد وبسط الوجه وتقبيل الصغير وتقبيل الكبير أيضا بين عينيه أو رأسه أو مع أنفه، وتقبيل يده ورجله إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمصلحة شرعية، لا بأس، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمهم في هذا التواضع وبسط السلام والمصافحة وطلاقة الوجه وعدم التكبر. وفق الله الجميع. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول السائل: هل ما يفعله غير الحاتم من الجلوس في المساجد عصر عرفة والدعاء فيها من السنة؟ الإنسان يأتي صلاة المغرب يجلس ينتظر المغرب، لا بأس. أما يخص عرفة بشيء، لا. أما كون يتقدم قبل الغروب ويجلس ينتظر الصلاة، هذا في فضل كبير. نعم، حاج وغير الحاج، جميع الصلوات، نعم، التقدم لها كلها مسهل. أما تخصيص يوم عرفة بشيء في المساجد، لا، بدعة. أحسن الله إليك يا شيخ. ما ذكر عن الإمام أحمد أنه جاز تقبيل قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أعرف الأصل، أقول ما أعرف الأصل، بدعة، ما الأصل. أحسن الله إليك. اثنين تبايعوا سلعة في المسجد، فما صحة بيعهم؟ لا، غير صحيح. غير صحيح؟ نعم. شيخ الله يبارك، تبايعوا بس ما يصح. زيادة ومغفرته في السلام أو في الوقت، ما أعلم لها طريقة ثابت. نهاية السلام وبركاته. السلام والرد شيخ. السلام والرد جميعا. الله يحسن إليك. ما ذكر عن سليمان بن حرب أنه قال أن تقبيل يد الرجل السجدة الصغرى؟ لا، مو بعلك هذا، إذا أنا واسجد ولا لا، من باب التكريم. قد بص بعض الصحابة قبلوا يد النبي من باب التكريم،